موقع نور الدعوة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفي، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فبال وتوضأ. عندك في سفر يا أخو سامي؟ في سفر؟ عندك في سفر؟ في سفر فبال. عندك في سفر؟ من عنده؟ كل أخونا عنده في سفر؟ لا، في سفر دي زيادة اللي بالك. الحديث السابق هو اللي في سفر، الحديث ده مش فيه في سفر. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. اي فبال وتوضا. قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضا ومسح على خفيه. مختصرا، يعني الحديث مختصر. احسنت، جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المسح على الخفين. طبعا المسح على الخفين، الخفين مثنى خف، والخف حذاء من الجلد يلبس على القدم ليحميها من البرد. كان العرب يلبسون حذاء من الجلد على القدم ليحمي القدم من البرد. والمسح على الخفين من الأشياء التي تدل على يسر وسماحة الشريعة الإسلامية، وأن الله عز وجل ما جعل علينا في الدين من حرج. الله عز وجل فرض على أن المتوضئ إذا قام إلى الصلاة لابد أن يغسل رجله، لكنه لما كان يلبس على قدميه خفا وهناك مشقة في نزع هذا الخف، سهل الله عز وجل ورخص من وجوب غسل القدم إلى المسح على الخفين. المسح على الخفين، موضوع المسح على الخفين كما يأتينا الآن إن شاء الله فيه، يعني هو شعار لأهل السنة والجماعة، هو شعار لأهل السنة والجماعة، لأن الروافض قبحهم الله ينكرون المسح على الخفين، ويأتينا إن شاء الله الآن للخلاف. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. والعلماء قالوا في سفر كما موجود في غزوة تبوك. هذا السفر كان في غزوة تبوك، وغزوة تبوك كان كام؟ سنة 9 هجري، في العام 9 من الهجرة. فأهويت، كما موجود في معنى الكلام، فأهويت لأنزع، أي مددت يدي لإخراجهما من رجليه. فمعنى أهوى مد يده، اللي بالك أهوى يعني مد يده، لأن احنا عندنا ثلاث أفعال اللي بالك منهم. أهوى ده فعل ماضي، المضارع بتاعه بتاع أهوى يهوي، اللي بالك، ودي قاعدة لازم تعرفها على طول، إن أحيانا الياء بتاع الفعل المضارع نقول إيه؟ ضرب يضرب، فهم يفهم، أخرج يخرج. لو أنت شفت الياء ده هي تعالها ضمة في الفعل المضارع، لو شفت أي فعل مضارع على الياء بتاعه ضمة، اعرف إن الماضي بتاعه في أوله الألف، يعني بيسموه فعل رباعي، يعني إيه؟ أخرج يخرج، أفهم يفهم. طيب فهم يفهم، مش يفهم، فهمني إزاي؟ فلو شفت فعل مضارع، الفعل المضارع الأول مضموم في أول ضمة على وزن يفعل، فلازم يكون الماضي بتاعه على وزن إيه؟ في أوله ألف، ويبقى فعل رباعي. حتى سيبك من حته رباعي ديت، يعني فاهوى يعني مد يده، اهوى يهوي. احنا عندنا ثلاث افعال، عندنا هوى، هوى اللي هو بالفتح، يهوي، هوى يهوي يعني سقط، والنجم اذا هوى، هوى يعني ايه؟ سقط. والمتفق ده اهوى بقى اللي هي لا اهوى اللي هي اسقطها، اي اسقطها، ايوه. في هوية يهوى، ده اللي هو الأحبة من الحب والعشق، هوية يهوى، اللي بقى لك ثلاث أفعال ما تدخلهمش في بعض. أهوى يهوي، أهوى يعني مد يده، والإنسان لا يهوى، لا يقول أهوى إلا إذا كان قائما وجلس ليأخذه، يعني صورة الإهواء إن الإنسان بيبقى واقف ويقعد. في الهواء أهوى، إنما هوى سقط وقع يعني، إنما هوية أحب. خليك معايا، أهوى بتاعنا ده يهوي خلاص مفيش فيها كلام. ها اللي هي إنهي هوية هاء واو ياء، هاء ياء هاء واو ألف مكسورة اللي بيسموها البطة دي، اللي الشخص بيقول هي البطة. أيوة كلها في الأخير هي ألف مكسورة، ألف ألف مكسورة تنطق ألف وتكتب ياء. خلاص نقولهم كمان مرة، أهوى بتاعنا بتاع الحديث بتاع النهاردة إيه؟ يهوي. أهوى يعني إيه؟ مد يده. فيه هوى اللي هي سقطة، والنجم إذا هوى المضارع بتاعها إيه؟ يهوي، يهوي يهوي المضارع بتاعها يهوي. هوية اللي في آخرها ياء يهوى يعني أحب. مشايخ محمد، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهويت أي مددت يدي لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما. دعهما دع إيه؟ الخفين. أدخلتهما اللي هما منهم القدمين، فبالك الضميرين دول مختلفين. دعهما اللي هما الخفين، أدخلتهما اللي هما الإيه؟ القدمين. فالهاء اللي في الأولانية غير الهاء التانية، ما دخلش إفدي. فإني أدخلتهما طاهرتين. في الحديث دوت فيه شرط من شروط المسح على الخفين، أن يكون أدخلهما على طهارة بعد كمال الطهارة. يبقى من شروط، وده باب المسح على الخفين بنحتاجه بالذات في هذه الأيام أيام البرد، الإنسان يحتاج للمسح على الإيه؟ على الخفين كثيرا. وبقى فيما حكم الخفين يأتينا الآن إن شاء الله، اللي هما الجوربين أو الموقين كما يسميه بعض الناس. فمن شروط المسح على الخفين أول حاجة أن يكون من خفين، والشرط الثاني أن يكون إيه؟ أن يلبسهما بعد كمال الطهارة. يعني لابد أن الإنسان حتى يصح المسح الخفين أن يلبس الخفين بعد أن يكون توضأ، أن تطهر يعني توضأ وضوءا إيه؟ كاملا، يعني غسل كلتا رجليه. لأن المسألة دي فيها خلاف، لو إن افترضنا أن واحد توضأ وغسل رجله اليمين وراح لبس الخف أو لبس الشراب، وبعدين غسل الشمال وراح لبس الشراب الثاني، كثير من أهل العلم يقولون لا يصح المسح الآن. ده جمهور أهل العلم يقولون لا يصح المسح، لأنه لابد أن الإنسان يكون توضأ وضوءا كاملا ثم إيه؟ مسح على ثم لبس الخفين. طب الحل إيه؟ يعني الحل فرد واحد وهو بتوضأ غسل رجله اليمين وراح لبس الشراب، وراح غسل رجله الشمال ولبس الشراب. احنا قلنا جمهور أهل العلم يبطل، لا يقول لا يجوز مسح الخفين. لا الله يفتح عليك أخ محمد، لا هي طهرته كاملة، هو من ناحية تطهر وغسل رجله الاثنين، بس الشراب لبس فردة يمين قبل ما يغسل رجله الشمال لسه لم تكتمل الطهارة. ما احنا بنقوله هو جمهور أهل العلم يقولون ان الانسان قبل ما يلبس الشراب لازم يكون غسل رجله الاثنين، لان هنا اكتملت الطهارة، فإني ادخلتهما الاثنين مع بعض. اه؟ اللي هي ايه؟ بلا لسه هنقول، احنا لسه جايين في لسه كل حاجه جايه دلوقتي يا شباب، بس احنا واحده في واحده. اول حاجه بنقول ان عشان ينفع تمسح الخفين لازم تلبس الخفين او الشرابين بعد ما تتوضا وضوءا كاملا، لان ممكن الواحد يتزنق يبقى واقف مثلا بتوضا على حوض ولا حاجه ولابس الشبشب يروح ايه خلع غسل رجله اليمين وراح لبس الشراب على طول، وراح غسل رجله الشمال وبعدين لبس الشراب. جمهور اهل العلم يقولون ان المسح الان لا صح، لان لازم يلبس الشراب بعد رجله الاثنين ما تتغسل. جايب الكلام ده منين؟ من اين اتوا بهذا الحكم؟ من لفظه الحديث فاني ادخلتهما الاثنين مع بعض طاهرتين، بعد ما كان الاثنين طاهرتين يعني بعد كمال الطهر. طيب الحل، لو افرض واحد عمل كده خلاص، واحد اتوضى وبتوضى وهو يتوضى غسل رجله اليمنى ولبس الخف او لبس الجورب او الشراب وغسل رجله اليسرى ثم لبس العلماء يقولون يخلع الرجل اليمنى ثم يلبسها مره اخرى، يعني حلها بسيط يعني. لكن لذلك قال كثير من اهل العلم ايضا بجمهور يعني منهم شيخ الاسلام تيميه ان لا يشترط ان يكون الاثنين القدمان الاثنين مغسولين، لكن الاحوط والاولى ان الانسان لا يلبس الخف الخف، يبدأ في لبس الخف إلا بعد أن يتوضأ وضوءا إيه؟ كاملا. يتوضأ وضوءا إيه؟ كاملا. نعم. بس يبقى خلاص يبقى أدخل اليمنى، لأنه أدخل اليسار خلاص، الشمال لبسها بعد كمال الطهارة، ليش فيها كلام، لكن اليمين هي المشكلة اللي لبسها قبل كمال الطهارة، فالحال يخلعها ولبسها بعد مرة أخرى. فلذلك بعض أهل العلم يقولون هذا من العبث ولا تأتي به الشريعة. اللي هو إيه؟ نقول أحوط والمسألة سهلة أن الإنسان الأولى عشان يخرج من خلاف أهل العلم لا يلبس الخف على القدم اليمنى إلا بعد أن يغسل إيه؟ اليسرى ويستريح وخلاص، عشان يخرج من خلاف العلماء، مش هيختلف لا يختلف العلماء في حكمه. فمسح عليهما، وعلى حرف الجر على يفيد الايه؟ الاستعلاء. وهنا في هذه اللفظه يبين كيف مكان المسح، مكان المسح على الايه؟ على الخفين. وفي اثر عليه المشهور، لو كان الدين بالراي بالعقل لكان اللي يتمسح ايه؟ اسفل الخف، لان اللي اسفل الخف هو الذي يبشر الأذى من تحت. جزاك الله خيرا. أيوه. لا ما هو لا ده هو في حالته ده وضوء صحيح. بس أهم حاجة يكون اللي بالك، قول له أنت لبس الخف ده الشراب بتاعك ده وأنت متوضأ بكده ولا لا، ده أهم حاجة. خلاص. بس هو مسح من تحت وانا جاي ورايح عليه ومسح من تحت. وهو قال انه يكون يرجع حاجه برضه ثانيه، لان هي مسح من فوق مش من تحت. فهو عندنا فتحه هو مسح من فوق ورجع. خلاص ما فيش مانع. لا وضوء صحيح كده، وضوء صحيح كده، وضوء صحيح. بس هو بالفعل المفروض هو كده تعلم المسح الخفين بايه؟ بعقل، زي ما قال سيدنا علي رضي الله عنه. ايه خمر. اللي ظهر الباطن صحيح، ده مذهب الشافعيه صحيح، ده بعض العلماء يقول، لكن ظهر السنه وما يؤيده قول علي رضي الله عنه ان المسح يكون على الايه؟ على الظاهر. المسح يكون على الايه؟ على الظاهر، كما قال علي رضي الله عنه فيما صح عنه، لو كان الدين بالراي. ان الشافعيه بس الشافعيه والاحناف يرون ان المسح على اعلى الخف واسفله، يكون المسح على الاعلى والاسفل، تمام. لكن الصحيح هو ظاهر السنة كما في الحديث، فمسح ايه؟ عليهما، وعلى تفيد الاستعلاء. اجابوا لي جزاك الله خير يا جماعة، دول اصحابك بقى كسر. لا اشفك الله وفقك محمد وعيا. فأثر علي رضي الله عنه يقول، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفي. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر إيه؟ خفي. ونص حديثنا بالنص، فمسح إيه؟ عليهما، وعلى تفيد الإيه؟ العلو، تفيد الاستعلاء أو العلو. اختلاف العلماء، الشيخ رحمه الله يقول إن الشيعة شذوا في إنكار المسح على الخفين، وأصلا الشيعة أصلا يعتد بكلامهم أصلا، يعني هم أصلا الرافضة قبحهم الله عندما يخالفون أهل السنة، مخالفتهم لا يعتد بها، لكن الشيخ بيشير إليها. ولذلك لو أنت جيت مثلا تشوف في بعض كتب العقيدة، ترى في بعض كتب العقيدة كتاب العقيدة الطحوية المسح الخفين من العقيدة، مع أن المسح الخفين مسألة فرعية من الأحكام. احسنت، لان اهل السنه والجماعه اجمعوا على مشروعيه المسح على الخفين، ولا يخالف في المسح على الخفين الا اهل العقائد الزائغه الباطله، وهم الايه؟ وهم الروافض، يرون انه لا يجوز المسح على الخفين، ويرون انه يمسح القدمين. يعني هم عندما يتوضؤون، شفناهم بعينينا، راينا الروافض في واحنا كنا في السعوديه، هم موجودين في المنطقه اللي كنا فيها بكثره، في المنطقه الشرقيه في الدمام والقطيف، رايناهم وهم يتوضؤون، لما يجي يتوضأ لا يغسل قدمين، يمسح القدمين. يأخذون بظهر، لأن الآية، والشيخ رحمه الله أشار إلى الكلام، يقول وأما الشيعة فهم الذين خلفوا الإجماع مستمسكين بقراءة الجر من قوله وأرجلكم. آية الوضوء في سورة المائدة المشهورة، أيوة، يا أيها الذين أمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يبقى هغسل ايه؟ وجهي. واغسل وجوهكم وايديكم الى المرافق، واغسل ايدي كمان. وامسحوا برؤوسكم، همسح مين؟ راس، برؤوسكم، والسين مكسوره هي برؤوسي، برؤوسكم. اللي احنا القراءه السبعيه قراءتنا التي نقرا بها قراءه حفص عن عاصم، وارجلكم، يبقى ارجل هعملها ايه؟ همسحها ولا اغسلها؟ هغسلها زي ما هغسل الايه؟ اذا فاغسلوا وجوهكم مفتوحه، وارجلكم مفتوحه، وجوهكم وارجلكم مفتوح منصوبه سماع المعطوف. في قراءه صحيحه وقراءه الكسر قراءه سبعيه من القراء السبعه متواتره صحيحه 100%. وارجلكم الرجل ايه؟ مكسوره. فطب احنا نعمل ايه في القراءه المؤدبه؟ هما يبقى كلامهم كلام صحيح؟ ما. اه ما هي الشيخ بيقول هو الشيخ محمد الشيخ عبد الله بسام رحمه الله يشير للايه، لكن احنا عايزين نشوف اصل الايه. ان الروافض، لا ما هو الحديث بتاعنا هو الحديث الصحيح، بس هو مشكله الروافض انهم لا يعترفون اصلا بالسنه اصلا، يعني الحديث ما يعترفوش بها اصلا، فهم خارجين عن الكلام ده. دي بسيطة، مسألة فرعية، يعني مسألة تحريف القرآن ده أعظم بكثير من هذا الكلام، فاهمني إزاي؟ فالمقصود إن طب بنعمل إيه في آية المائدة؟ والقراءتين قراءتين صحيحتين، بنقول إن القراءتين قراءتين محكمتان، قراءة النصب وأرجلكم إلى الكعبين، هذه تدل على وجوب غسل القدمين. وأرجلكم إلى الكعبين بالجر تدل على أن هناك حال أخرى يجوز فيها المسح على القدمين. متى يجوز المسح؟ بيانت السنة، فالسنة هي التي توضح القرآن، فالسنة أوضحت أن القدم إذا كانت مغسولة يجب، إذا كانت مكشوفة يجب فيها الإيه؟ الغسل. وهنا تأتي قراءة النصب، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. والقراءة الثانية قراءة الجر عندما تكون القدم إيه؟ مغطاة بالخف او الايه او الجورب او ما شابه ذلك، فتاتي الايه؟ المسح. فاهل السنه والجماعه رحمهم الله، رضي الله عليهم ورحمهم الله، هم عملوا بالقراءتين، لكن الروافض خالفوا الايه؟ ابطلوا قراءه ولم يعملوا بالقراءه الايه؟ الاخرى على الوجه الذي جاء بالسنه. لان قراءه الجر متى امسح على القدم؟ اذا كانت ايه؟ اذا كانت مغطاه، هم يمسحون على القدم وهي مكشوفه. فالروافض قبحهم الله يخالفون القلت القراءتين، لا يعملون بقراءة النصب أصلا، لا يغسلون القدم. وقراءة الجر الصحيح فيها أننا متى أمسح القدم؟ إذا كانت إيه؟ مغطاة، وبشرط أن أدخل القدمين بعد كمال الإيه؟ الطهارة. هم يمسحون على القدم وهي مكشوفة، وهي مكشوفة. فده التوجيه، وده التوجيه الأولى في الآية. في توجيه آخر يقول إن وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين بالجر، مثل ما قال أخ عماد، الجر هنا العطف على الجوار، ودي مسألة في اللغة ويستدلون له بإيه؟ حتى لو دخلوا جحر ضب خرب، المفروض دخلوا جحر، يعني اليهود والنصارى لو دخلوا الجحر جحر ضب، يبقى الجحر منصوبة والضب إيه؟ مجرورة. خرب دي صفة لمين؟ للجحر ولا للضب؟ للجحر، المفروض تبقى الجحر ضب خربا، خربا المفروض، لكن هي جاءت خرب للمجاورة لأنها جاورت مجرور، تمام. لكن الرد اللي هو رد توجيه القراءة على الحالتين ده رد واضح وصريح جدا، وهو الذي ايه تؤيده السنة، ان قراءة النصب متى تأتي قراءة النصب؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. متى أغسل؟ يجب أن علي أن أغسل القدم لو كانت إيه؟ مكشوفة، يجب أن أغسل، يجب علي فيها الغسل. ما ده صحيح، لكن هو المشكلة هم يعني الروافض قبحهم ليس لا يعترفون بالسنة أصلا. قراءة الجار تأتي على الإيه؟ عندما تكون القدم مغطاة، فيأتي فيها المسح، وأهل السنة والجماعة يعملون بكلا القراءتين. يبقى الـ أهل السنة والجماعة رحمهم الله يعملون بكلتا القراءتين. وتوجيه القراءة زي ما قلنا، أن القدم لها حالان، حال تكون مكشوفة يجب فيها الغسل، وحال تكون مغطاة يجب فيها المسح عند بس بشرط لبس الخف بعد كمال الطهارة كما سبق في الايه كما سبق في الاحاديث. يقول الشيخ رحمه الله وقال ابن دقيق العيد اللي هو اخر سطر في اختلاف العلماء مش عارف برضه كلاما مؤداه ان المسح على الخفين اشتهر جوازه حتى صار شعارا لاهل السنه او شعار اهل السنه وانكاره شعار اهل البدعه، يعني الذين ينكرون المسح على الخفين هم اهل البدعه من الخوارج والروافض. الخوارج لا يمسحون على الخفين وكذلك الروافض لا يمسحون على الايه على الخفين. حتى يمين الروافض لما يجي الرافضي الشيعي ما يجي يحلف يقول ايه برئت من ولايه امير المؤمنين ومسحت على الخفين لو فعلت كذا، يعني ما يكون عايز يحلف حلفان لا هم بيقولوا كده ده منكر ده لا شك. يعني الرافضي عندما ياتي ليحلف يمينا مغلظه ماذا يقول؟ برئت من ولايه امير المؤمنين لو علي رضي الله عنه ومسحت على الخفين، يعني حاجه ما فيش عمر ما عملها في حياته. ده مساله ثانيه يا اخ محمود، خلينا المسائل دلوقتي. لا في مساله ها صحيح الخوارج بس نبذه مختصر عنهم كده لو سمحت. فرق الخوارج معلش يعني لهم مبادئ معينه لهم قواعد طبعا، ما هي حاجه كده يعني كده في مش حالك. لا طبعا ناس ولا جماعه لها اصولها ولا فرقه لها اصولها ولها علماءها اللي بينظرون لها. فالمقصود المقصود ان المسح الخفين ده شعار لاهل السنه والجماعه ولا ينكره الا اهل البدع من الخوارج والايه والروافض. في الحديث من الفوائد غير ما سبق قلنا ما سبق ان اشتراط لبس الخفين على طهاره ان المسح يكون مره واحده مسح عليهما، لم يقل مسح وكرر المسح، يبقى المسح يكون مره واحده فقط والمسح يكون اعلى الخف. كذلك في الحديث كما قال الشيخ استحباب خدمه العلماء والفضلاء. ها احسنت، اعمل ايه يعني كيفيه المسح؟ وده شيء مهم جدا، ان انا ابل ايدي بالميه وامشي ايدي على الايه على الشراب من فوق بس مفرجتي الاصابع كما ثبت في بعض الاحاديث كانها خطوط، بس مره واحده فقط بس كفايه تطهرك. هذا المسح الخفين بيطهرني المسح الخفين. شوف الامام احمد رحمه الله يقول ليس في قلبي شيء من المسح الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه 40 حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم رفعوا الى رسول الله وما وقفوا. هذا كلام قال الامام احمد رحمه الله. ها في الاثنين مع بعض ايوه، ولو مسح مره ومره يصح، يعني افترض ان انا لابس الجزمه وبخلع فرده بفرده جائز، لكن الاولى المسح الايه مسح عليهما الاثنين مع بعض هذا الاولى، لكن لو مسح اليمنى ثم اليسرى جائز لان المسح فرع عن الوضوء والوضوء يكون ايه ها ايه من اعلى القدم ومفرجاتي الاصابع. قول الامام علي في عندنا قولين، قول الامام علي الامام احمد رحمه الله وقول الحسن البصري رحمه الله قولين مهمين جدا في هذا الباب باب المسح على الخفين. الامام احمد رحمه الله يقول ليس في قلبي منه شيء، اي من المسح على الخفين ليس في قلبي منه شيء، فيه 40 حديثا عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيه 40 حديثا عن النبي عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رفعوا الى رسول الله وما وقفوا، يعني كل الصحابه 40 حديث يرفعون المسح الخفين للرسول لا يقولونه من عند انفسهم، يعني 40 حديث مرفوعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا. الوقف وقف الحديث على نفسه، يعني ينسب الحديث لنفسه، ينسب العمل لنفسه، ده اسمه الحديث الموقوف. لا ياتينا الان احسنت الحسن، ياتينا الان المسح الجبيره والمسح على العمامه والمسح على ياتينا الان. بس الكلام هتندم. القول الثاني قول الحسن البصري رحمه الله حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. 70 صحابي حدثوا الحسن البصري أنه كان يمسح على الخفين. فطبعا المسألة مسألة بالنسبة لأهل السنة والجماعة مسألة زي كالشمس في رابعة النهار، كما أننا نرى الشمس في النهار كذلك يجوز لنا المسح على الخفين بدون أي شك أو تردد. فيه الشيخ رحمه الله يقول وكان أصحاب عبد الله بن مسعود أيضا في يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين، لأن إسلامه كان بعد نزول سورة المائدة. سورة المائدة اللي هي سورة ليه بالذات سورة المائدة؟ لأنها هي السورة التي وردت فيها آية الوضوء التي يستدل بها أهل البدع على أنه لا يجوز المسح على الخفين. حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أسلم بعد نزول سورة المائدة. حديث جرير بن عبد الله في صحيح مسلم، ماذا يقول جرير بن عبد الله أو الحديث نصه إيه؟ بيقول بال جرير ثم توضأ. نص الحديث حديث جرير بن عبد الله الذي أشار إليه الشيخ عبد الله رحمه الله في الشرح، نص الحديث يقول إيه؟ الحديث بيقول إيه؟ بال جرير ثم توضأ ومسح على خفي. حديث كده. فقيل له أتفعل هذا؟ أنت بتمسح الخفين؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفي. حديث رواه مسلم، حديث في إيه؟ في مسلم. فكان الصحابة يعجبهم هذا الحديث جدا، لذلك الإمام مسلم حطه في أول باب المسح الخفين في الصحيح. ليه؟ ماذا يعجب؟ لأن جرير بن عبد الله لم يرى الرسول يمسح الخفين إلا بعد نزول سورة المائدة، لأنه أسلم بعد نزول سورة المائدة، فدل على أن المسح الخفين محكم لم ينسخ، لأن حتى روافض وأهل البدع يقولون خلاص المسح نسخ، المسح الخفين لا، المسح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول سورة المائدة التي فيها آية الوضوء التي يستدلون بها على عدم جواز المسح الخفين. بال ومسح ثم توضأ ومسح على خفي، بال ثم توضأ ومسح على خفي، الحديث في صحيح مسلم، وأشار إليه الشرح رحمه الله بقوله كان أصحاب ابن مسعود يعجبهم حديث جرير بن عبد الله في المسح على الخفين. فالمقصود المسح على الخفين يا أخواننا بالنسبة لأهل السنة والجماعة مسألة من المسائل التي لا شك فيها ولا مرية، والمؤمن يطهره المسح على الخفين كما يطهره الآن غسل القدمين. هنا تأتينا مسألة، هل الأفضل المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ الأفضل، العلماء مختلفين، بعض أهل العلم يقولون الأفضل مسح على الخفين، وبعض أهل العلم يقولون الأفضل غسل القدمين، وبعض أهل العلم يقولون أنهما سيان الاثنين واحد. واللي رجح الشيخ ابن عثيمين يقول الأفضل على حسب حال القدم، لو كانت القدم مكشوفة الأفضل لك أن تغسل القدمين، ولو كانت أنت لابس شراب أو لابس خف الأفضل لك أن تمسح على الإيه؟ على الخفين، فعلى حسب حال الإيه؟ القدم. لا شك الأصل هو غسل القدمين، مش فيها كلام. ده اللي ده اللي بيسدل الأخ شافع الظاهر، ده بيسدل به من يرى أن الأفضل المسح على الخفين، لكن المسألة خلافية لا شك، المسألة خلافية والمسألة فيها سعة يعني، لكن ما فيش واحد يتكلف أنه يكون لابس شراب وقول المخلع، لأن الأفضل هو الغسل. لو أنت لابس شراب الأفضل لك أن تمسح، ولو أنت رجلك مكشوفة ما تقولش ما راح ألبس شراب وأمسح على الخفين، ده شعار أهل السنة والجماعة. لا، لو كانت رجلك مكشوفة الأفضل لك أن تغسل القدم. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الحديث الثاني حديث حذيفة بن اليماني رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان في عندي بالفعل في بعض الالفاظ في سفر، ودي زيادة طبعا غير صحيحة او مقحمة في الحديث، لان في بعض الروايات في المدينة، لان العلماء يستدلون بهذا الحديث على جواز المسح الخفين في البلد في الاقامة. الحديث الاخر من دلالات الحديث انها يجوز المسح فين؟ في السفر. دي مسألة خلاص مفروغ منها، كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. ربما يقول قائل لا يجوز المسح الخفين إلا في السفر. في هذا الحديث الثاني يستدل به العلماء على جواز المسح الخفين فين؟ في الإقامة، في الحضر. وبيقول فبال وتوضأ ومسح على خفيه، بيقول مختصر يعني الحديث مختصر، وأورده في الهامش، أظن عندكم الهامش إنه أورده إيه؟ مطولا أو أورده بلفظه في الهامش. الشيخ برضه في المعنى الإجمالي ذكر برضو انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في احد اسفار. فين؟ في المعنى الاجمالي. ربما يعني الشيخ فسر على هذه الروايه بالسروات في سفر لم اجدها الموجوده الثابت في الصحيح وفي روايه الحديث انه ايه كان كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبال وتوضا ومسح على خفيه، لان متن الحديث الكامل اللي هو موجود في الهامش كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى الى سباطه قوم. السباطه اللي هي مكتوبه حتى عندك المزبله، كان من عاده الناس قديما انهم كانوا يجعلون يعني يعملوا حاجه زي مقلب الزباله كده ورا البيت، دي تسمى سباطه، دي في الغالب تكون في منطقه منخفضه بجوار البيت يحطوا فيها زباله البيت، وكانوا يعملوها مجره تنزل فيها الايه عامله زي الطرنش كده، دي كانت تسمى السباطه. فالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى سباطه قوم فبال قائما يقول فتنحيت فقال ادنه يعني قرب، فدنوت منه حتى قمت عند عقبه، والعقب له مؤخر القدم. فالرسول بيقول له قرب مني ليه؟ عشان يستره، مش طبعا يدنه ينظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول، لا يستره بنفسه. فلماذا بال النبي؟ كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاء اليبول يستتر عن الأنظار. فالعلماء يقولون إن لماذا النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطة قوم قريب من أعين الناس؟ لماذا؟ العلماء يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مشتغلا بأمور المسلمين وحصره البول فلم يتمكن من الابتعاد، وفي هذا يستدل العلماء يقولون إن لو الإنسان حصره البول يتخلص منه سريعا لأنه مضر، وده شيء معروف يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بأمور المسلمين فانتهى إلى سباطة قوم اللي هي المزبلة ديت فبال فيها. بيقول أدنه، ما فيش واحد يفهم ان أدنه يعني تعالى وذهب لينظر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا هو أدنه يعني أدنه مني لتسترني عشان لا يراه أحد وهو يبول بظهره، أيوه يقف لي حتى. بيقول حتى فدنوت حتى قمت عند عقبه، على العقب لهم أخر القدم، فتوضأ زاد مسلم فمسح على خفيه. يبقى ومسح على خفيه في الحديث المختصر اللي أورده المقدسي رحمه الله ليست من الحديث المتفق عليه. احنا سبق لنا ان عمدة الاحكام اشترط ان تكون من الاحاديث المتفق عليها، لا زيادة ومسح على خفيه هذه من مفردات الامام ايه مسلم، انفرد بها مسلم رحمه الله، لكن عامة هي زيادة صحيحة، هي زيادة ايه صحيحة. الشيخ رحمه الله يقول ما يؤخذ من الحديث مشروعة المسح على الخفين وأقل أيضا بالفعل في السفر، ومدة المسح على الخفين والعمامة، راح مزود لي هنا كمان الايه العمام في السفر 3 أيام بلياليها، ومدة المسح للمقيم يوم وليلة أي 24 ساعة، يحسب ابتداؤها في السفر أو الحضر من ساعة المسح على أصح الأقوال. دي مسائل مهمة جدا في المسح على الخفين، إن المسافر يمسح 3 أيام بإيه بلياليها. احنا عندنا في باب المسح الخفين 3 أحاديث مهمة جدا، احنا نوردها للمعرفة لكنها ليست للحفظ، لكنها لا يتم الباب المسح الخفين إلا بها. الحديث الأول حديث اسمه حديث صفوان بن عسال، حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن، خفافنا جمع خف، خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وابن خزيمة صححاه، اللي هو الترمذي وابن خزيمة. الحديث ذا فيه فوائد مهمة جدا، حديث صفوان بن عسال ان المسافر يمسح كم 3 أيام بلياليه. طيب كمان فيه فائدة اخرى، ابن عسال صفوان بن عسال، الفائدة الاخرى ان مسح الخفين لا يجزئ في الجنابة، لا يكون المسح الا من المسح على الخفين لا يكون الا في الحدث ان هو الأصغر. فإذا أصابت الإنسان جنابة لابد أن ينزع الخف ويغتسل، يبقى المسح الخفين لا يكون إلا في الحدث الايه الأصغر. فحديث صفوان بن عسال فيه فائدة الايه توقيت المسح للمسافر، وإن الحدث إن المسح الخفين لا يجزئ في الحدث الأكبر، لا يجزئ إلا في الحدث الايه الأصغر. طبعا النساء شقائق الرجال يا أخوانا، أي حكم نقوله ما يثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة والعكس، وما يثبت في حق المرأة يثبت في حق الرجل، لا يفرق بينهما إلا بدليل. النساء شقائق الرجال، لهما نفس لهن نفس الحكم، لهن نفس الأحكام في كل الأشياء، كل شيء لا يفرق بين الرجال والنساء في أي حكم إلا بدليل، تمام؟ إلا مسائل خاصة بهن ده شيء تاني، فلا يفرق بين الرجل والمرأة في أي حكم إلا بدليل. ويأتينا لها أمثلة إن شاء الله بعد ذلك كثيرة، إن أي حكم يقال للرجل هو نفس الحكم يقال للمرأة. الحديث الآخر حديث المسح الخفين، هم تات أحاديث مهمين جدا. الحديث الآخر حديث أبي بكر رضي الله عنه، حديث أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر، رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. أنه رخص للمسافر 3 أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. الحديث رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، رواه الدارقطني وصححه ابن خزيمة، الحديث صحيح إن شاء الله. في فائدة في هذا الحديث، فائدة الفائدة الثانية اللي هو التوقيت لمين؟ للمقيم، يوم وليلة، وده يوم وليلة التوقيت للمقيم، للمقيم المقيم في البلد أنه يمسح يوم وإيه وليلة. في حديث أبي بكر رضي الله عنه إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما. في حديث أبي بكر في توقيت المسح، يعني توقيت 3 أيام بلياليها للمسافر، توقيت يوم وليلة للمقيم، ده مش من من من أذهان الناس، ده سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كما رأينا. طيب مدة المسح، الشيخ يقول رحمه الله مدة المسح للمقيم، طيب من أين يبدأ حساب المدة؟ يقول من المسح بعد اللبس، لأن في بعض أهل العلم يقولون إن المسح يبدأ من ساعة ملبس الخف. يعني مثلا لو أنا الوقت توضيت أهوت، توضيت لصلاة الساعة 7 لصلاة العشاء، تمام، ولبس الخفين، ولبس الخفين، انتقض وضوئي ونمت، انتقض وضوئي بالنوم، نمت ونلبس الشرابين، ونلبس الشراب، سيبنا من الخف، الخف ما هوش موجود دلوقتي، ونلبس الشراب، نمت بالشراب، صحيت الفجر دخلت الحمام وتوضيت مسحت على الخفين، ابدا احسب اليوم والليله بتاعي من امتى؟ من ساعه صلاه العشاء، من ساعه ما لبست الشراب، ولا من ساعه صلاه الفجر، من ساعه ما انتقل وضوئي وتوضيت ومسحت، من ساعه ما مسحت؟ الصحيح انه من ساعه يبدا التوقيت من ساعه الايه المسح، يعني من ساعه صلاه الفجر، من ساعه ما توضيت ومسحت في صلاه الفجر يبدا يحسب ليها 24 ساعه لليوم الثاني لصلاه الايه الفجر، لصلاه الايه الفجر، يعني 24 ساعه يوم كامل بليله، مش 5 فروض، لا ليس ب5 فروض، انما يوم وايه وليله كاملين. ونفس الحال كلام يقال للايه للمسافر. طيب متى ينتهي المسح؟ قلنا بنهايه الايه اليوم والليله. هل ينتقد الوضوء بانتهاء اليوم والليله؟ لا ينتقد الوضوء بانتهاء المده، انما الذي ينتهي هو جواز المسح. يعني لو مثلا انا توضيت ثاني يوم الساعه 5 لصلاه الفجر في المثال بتاعنا، توضيت ثاني يوم الساعه 5، جت الساعه 5 خلاص لا يجوز لي المسح، لكن انا كنت توضيت الساعه 4:30 ومسحت على الخفين، يبقى وضوء صحيح لغايه ما ينتقد الوضوء. فلما ينتهي المده الساعه 5 لسه وضوء صحيح، لغايه ما ينتقد الوضوء هنا لابد بقى من الايه من خلع الشراب والوضوء مره اخرى وغسل القدمين والبس وابدا مده من جديد. فاهم يا اخ محمد؟ فاهمين يا جماعه؟ الحته دي مهمه جدا. انتهى المده لو وضوء، انتهى المده لو وضوء، يعني واحد اتوضى مثلا قبل طبعا ينفع المدة لجواز المسح فقط لا ليس لانتقاد الطهارة. يصلبوا عادة طبعا، بس لو انتهت المدة ومسح ناسيا مسحه باطل وجزء. يعني افترضنا ان واحد في المثال بتاعنا دوت طبعا المسح ينتهي الساعة 5 الفجر، قهوة الساعة صح الساعة 5:10 او 5:15 وايه وراح متوضي ناسي ان هو المسح بتاعه انتهى، توضأ ومسح على خفيه وصلى. بعد ما صلى، المسألة بتحصل كتير بعد ان يعني انتهت المدة الساعة 5 خلاص احنا متفقين المدة بتنتهي الساعة 5، هو قام الساعة 5:30 لصلاة الفجر توضأ ومسح على الخفين وهو ناسي ان المدة انتهت وتوضأ وصلى الفجر، حكم الصلاة صحيح عليه؟ الطهارة صحيحة ولا باطلة؟ طيب بس الآن المرفوع هو الإثم فقط، لكن الطهارة فاسدة. يعني هل يصح الإنسان يتوضأ على غير وضوء؟ افرض واحد صلى يصلى على غير وضوء، تخيل الإنسان صلى على غير وضوء ناسي، وده مسألة تحدث، ما حكم الصلاة؟ اللي بيصلي من غير وضوء صلاته صحيحة ازاي يا عم محمود؟ لا خلينا في مسألة واضحة لوضوح الشمس. واحد صلى على غير وضوء ناسيا، ما حكم صلاته؟ ليه؟ مرفوع عن أمة الخطأ والنسيان. المرفوع هنا الايه؟ الإثم فقط، لأن لو تعمد الصلاة بغير وضوء فهو آثم إثم عظيم، لأنه كالمستهزئ، بل قال بعض أهل العلم بكفره، الذي يصلى على غير وضوء متعمد، مرفوع عنه الايه؟ الإثم. أما صلاته باطلا، لا تصح الصلاة إلا بوضوء. اللي هي ايه؟ ما لسه مثالنا بقى، نيجي بقى لمثالنا بقى، المثال بتاعنا، المثال اللي احنا فيه دلوقتي، مثال بتاعنا ان هو انتهى المسح الساعة 5 في الفجر، هو ساقط مسح على الخف بعد الساعة 5 بعد نهاية المسح ناسيا، يبقى مسحه صح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، فكأن وضوءه لم يكن، هو الآن يتصلب غير طهارة، فيجب عليه أن يعيد الايه؟ الوضوء والصلاة، يبقى عليه أن يعد الوضوء والصلاة. ما شيخ محمود؟ ده مسألة مهمة جدا لابد أن ينتبه إليها، لأنها تحدث كثيرا أن الإنسان لا ينتبه أن المدة انتهت ويتوضأ ويصلي على هذا الوضوء بعد نهاية المدة. ها؟ بعد الصلاة لا تحسب أداء. يعني بقى الأخ عمر بيقول أنه هو تخيل أنه هو تذكر ان هو صلى بوضوء، مسح في وضوء منتهي المده، تذكر الساعه كام بعد الشمس ما طلعت. حكم صلاته في الحاله ديت هل تكون كاداء؟ هو لازم هيعاد الوضوء والصلاه. حكم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى ذكرها لكفرت لها الا ذلك. فهو الان في حكم الايه؟ الجاهل او الناسي. هو الان ناسي. الإنسان لو نام عن صلاة حتى خرج وقتها وقام ليصليها فهو الآن معذور وصلاته تعتبر أداء. الإنسان لو نام عن صلاة الفجر مثلا، بس بشرط أنه يكون مش متعمد ترك الصلاة، ليس متعمد للنوم، لو نام عن صلاة أيوة بظروف الله يفتح لك الخبر، ونام عن الصلاة وقام بعد الصلاة الثانية ما دخل وقتها، عندما يصلي هذه الصلاة يصليها إيه؟ أداء، لأنه الوقت معذور، فلا يجوز تأخير خروج لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لمن؟ للنائم والإيه؟ والناسي. هو في الذي توضأ على وضوء منتهي المدة ناسي أنه وضوء المدة منتهية، فهو صلاة يصلي صلاة في إيه؟ في الوقت، يقضي الصلاة ويصليها، تعتبر الصلاة أداء وليست إيه؟ وليست قضاء. فدي مسألة مهمة جدا يا إخواننا في مسح الخفين، مسألة بداية المدة ونهايتها. متى يبدا المسح من الايه؟ متى يبدا المسح الخفين؟ هل من اللبس ولا المسح؟ من المسح، ويستمر يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلياليهن للايه؟ للمسافر. يكون مده المسح لنفس في نفس الوقت الذي مسح فيه في اليوم التالي، والانسان اذا جاء اليوم التالي يخلع الايه؟ الخف او الشراب ويتوضا ويستأنف مده جديده. يعني ما هو الشرط بقى الانسان لا يترخص بالمسح الا يوم وليله بس، لا ممكن تفضل طول الشتاء تمسح، ممكن ده رخصه جائزه. ده الانسان ممكن كل شويه، وخاصه ده يستخدمها الانسان في ايام البرد، بالذات الناس اللي بتشتغل في البحيره، الناس اللي تشتغل في اماكن بعيده في البرد يقول لك هقعد امسح، هقعد امسح رخصه. والله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، وهذه رخصه من الله عز وجل. فمن الممكن الانسان يقعد شهرين وثلاثه يمسح، بس بشرط كل ما ينتهي المده يخلع ويتوضا وضوءا كاملا ويلبس ويمسح من جديد، يستأنف الايه المسح ولا شيء عليه. ماشي في اخر ايوه يقدم من ساعه من بدا ما يمسح، ما هوش منتقد وضوءه كمان، ما هوش من ساعه. هنا حته مهمه جدا يا اخوانا، ان المسح لا يبدا من انتقاد الوضوء، لا من المسح بعد الايه بعد كمال الطهاره، من اول ما مسح، لان ممكن ينتقد وضوءه بعد صلاه الفجر وما يمسحش الا الظهر. فاهمني ازاي؟ ما يبداش المسح الا الظهر، يبقى ده هنا يبدا وقت مدته من الايه من الظهر. حته مهمه جدا يا اخوانا. ايه الحديث الثالث؟ حديث مهم جدا، حديث ثوبان رضي الله عنه. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب. سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، يعني العمائم، ده في الحديث كده، على العصائب يعني العمائم، وعلى التساخين يعني الخفاف. التساخين بالسين، ألف لام تاء سين ألف مد خاء ياء نون، التساخين اللي هي بتسخن الرجلين. يعني احنا بنقول ان الحديث مهم جدا ليه؟ ده الحديث اللي بيستدل بيه على من يرى جواز المسح على الشراب. ايوه الحديث ده حديث مهم جدا ليه؟ لان الحديث هذا حديث رواه احمد وابو داود وصححه الحاكم، حديث ان هذا حديث ثوبان. بنقول حديث مهم لان هذا الحديث يستدل به على جواز المسح على الشراب، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على العصائب اللي هي العمائم، والتساخين التي تسخن الرجل. كان في القديم يتقون البرد اما بالخفاف او يلفون لفائف على ارجلهم تسمى تساخين، فاي شيء يستر القدم ليسخنها ليدفيها ياخذ نفس الحكم، سواء كان شراب بسموه في سعوديه شراب، جورب، شراب، جزمة برقبة تستر القدم ولا يخلعها إلا محتاجة زي ابن الجامعة بتوع بيت الجيش، يجوز المسحة. ايه رباط الضغط، ايه بس رباط الضغط تاخد حكم الجبيرة لأنها تستر كل القدم، تستر بقى جزء من القدم. لو اللي فرضنا ان واحد لقى متجبس بس الجبيرة برضو نفس تاخد حكم الجبيرة بنفس الحال. سؤال الاخ عماد، سؤال مهم جدا، هل يشترط في الخف شرط ان هو يكون يستر طبعا هو لابد ان يكون ساتر محل الفرد، ان هو يستر القدم كلها لغايه الكعبين، ده مش فيها كلام ديت. يعني لو كانت لابس شراب زي ما بيطلعوه بيسموه اللوكلوك دلوقتي، ما ينفعش مسح اللوكلوك. عارف اللوكلوك ولا لا؟ ما ينفعش اللوكلوك او اللوكلوك ده. ليه؟ لانه بيكون تحت الكعبين، لا يستر محل القدم، ده لا يستر. لازم يكون لك الشراب او الجزمه او الخف فوق الكعبين، تستر المكان المفروض يتغسل اصلا، يستر محل الفرد. ده الشيء. الشيء الثاني، هل لازم يكون يعني لا يظهر من القدم شيء؟ فالعلماء قالوا هي لا شكل مساله خلافيه، لكن الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم امرهم ان يمسحوا على الايه على الخف، فكل ما سمي خفا في اللغه يجوز المسح عليه. لما سئل بعض السلف عن ذلك قالوا هل كانت خفاف الصحابه الا مخرقه؟ خفاف بتاع الصحابه كانت اصلا مقطعه، يعني ما ممكن يظهر منها جزء، منها الصبع مقطوع او الحته مقطوعه من وراء من قدام، يجوز المسح عليها زي البلغه كده. لا لو افترضنا ان الشراب مثلا مقطوع من حته وباين حته منه، ما لم يكن القطع فاحش يخرجه عن مسمى الشراب او الجورب. يعني مثلا واحد شرابه كان مش فيه كتير، لا مش صبعه كبير، رجليه من تحت باينه خالص، ده ما يبقاش اسمه شراب حتى في عرف الناس، اسمه حاجه مقطوعه، حته قماشه مقطوعه ما ينفعش. لكن لو كان لابس شراب، لو كان يلبس شرابا مقطوع فيه قطع من الجانب، نفس خفاف الصحابه رضي الله عنهم، كانت مقطعه اصلا، كانوا فقراء وكانت خفافهم مقطعه. الشيء الثاني، هل لازم تكون الشراب تخين بحيث يستر الجلد؟ هو صح انه لا يشترط. العلماء قالوا لو ان انسان، لو فرضوها ازاي، لو ان إنسانا لبس خفا من زجاج مبين رجلاه من ورا من قدامه من كل حتة يجوز مسح عليها ولا لا؟ جزاء إزاز لا ما هو ما كانش عندهم اكياس كان عندهم إزاز. لو افترضنا لا لو افترضنا افترضنا ان واحد لبس خف من زجاج افترضنا الخف من بيقول من خف بيفترض المساله ليه؟ عشان الزجاج الزجاج هيبين المحل الفرد هيبين الجلد كله فليجوز يجوز المسح عليه يجوز المسح على الخف الزجاج. فاذا كان يجوز المسح على الخف الزجاج فيجوز ايضا المسح على الشراب اللي هو ايه الخفيف اللي بيبين ايه الجلد. ده المختار ولا المساله لا شك فيها خلاف؟ ها لابس شرابين ايوه يجوز المسح على الشرابين بس لو مسح على الشراب الثاني لا يجوز المسح على التحتاني. يعني لو هو لبس شرابين فوق بعض تمام ومسح فوق الشراب الثاني لو مسح على لبس شرابين وما جاي يمسح مسح على الفوقاني ما عادش ينفع الايه يمسح على تحت لان هو ده لو المساله فيها خلاف طويل. لكن لو مسح على التحتاني وبعدين لبس الشراب الثاني يجوز المسح على الايه على الثاني على الفوقاني اللي هو الفوقاني أي. اللي بيشرب تاني لو كان لو مسح على اللي تحت وبعدين لبس الشراب التاني خلاص يبقى يجوز المسح على الفوقاني. لكن اللي هو ايه ماشي ما احنا قلت لك اهوت لو مسح على اللي تحت لو بدايه مسح اول ما مسح على التحتاني ينفع يمسح على الفوقاني. لكن لو مسح على الفوقاني ما عادش يمسح يعادش يخلع ينفع يخلع الفوقاني وبعدين يمسح على اللي تحت. لو سمحت يا شيخ هو بعد ما لبس التاني ليه حاجه لما لبس واحد ما في فيها حاجه لا ما انا قلت لك لا ما انا قلت لك اهو احنا بنقول ينفع يمسح التاني ولا لا ده انا مش ابعد من ذلك يعني هل يجوز على المسح على الثاني ام لا؟ لا لا لا شك ان هو لو مسح على اللي تحت ولبس 10 شرابات ينفع مش فيها حاجه مش فيها حاجه اللي هي ايه؟ ما لا يجوز المسح عليه لا يجوز المسح عليه لازم سطر محل الفرد مش الخف ده بدل عن الغسل لابد يبقى لابد ان يسطر محل الفرد الذي يجب غسله اللي هو الكعبان لغايه الكعبان لازم ماشي. اذا كان محل الفرد لا يستر الا بشرابين يعني فرد الشراب لوحدها مش تستر محل الفرد يبقى ياخد حكم الواحد يبقى لازم يلبس الاثنين والاثنين ياخد حكم واحد بس يعني يمسح الاثنين وخلاص كده بس كده ماسك ايوه هيمسح اللي فوق اه قصدك ان في واحده تحت واحده فوق ايوه هيمسح اللي فوق حته مثلا مقطوعه من هنا وواحده الثانيه مقطوعه من هنا بس اتمنى لما يتلبسوا بقى كده بقى كانه شرب واحد بس كانه شرب واحد اي على اللي فوق وخلاص ايوه لا ما هو انت هتمسح على الشراب لو انت عايز لو انت عايز لو لو انت احتجت تمسح لا يا شيخ انت ما انتش فاهمني احنا الوقت في حالات اللي يجوز المسح على الجزمه الوقت ولا لا فاهمني ازاي لا هو المسح على الشراب اصلا المسح على الشراب ابتداء لو انت هتصلي بالجزمه هل يجوز المسح عليها ولا لا ده احنا بنتخيل هو الاولى الافضل انت هتمسح على الشراب مين ده مين ده مساله مفروغه منها لكن هل يجوز المسح على الجزمه ولا لا؟ لا يجوز لو كانت في حاله ان انت هتصلي بها اصلا وتصر محل الفرد. زي الناس اللي في الجيش. ايوه. لا في بعض اللي هم بيلعبوا كره سله بيمسح على الكوتش والكوتش ما بيطلعش فوق محل الفرد. طب واحنا انت بتهدان ماله ماله؟ لا يعني مخطئ ايه؟ يعني الحكم ايه الوقت؟ حكمهم صلاتهم مسحهم بغير صحيح. يعني الشراب اللي تحت ما يمزقش. ايه؟ مسح على الجزمه يمسح على الشراب نفسه. ولا بيستحط على الشراب ولا بيستحط على الشراب مسح على الجزمه بس ايوه تجزئ عن الشراب ولا لازم يمسح على الشراب؟ والله الظاهر تجزئ الظاهر ان هم الاثنين بياخدوا حكم الواحد حكم حاجه واحده دلوقتي الشراب والجزمه حاجه واحده ايوه الله عن الظاهر يعني يا اخي محمد حته مهمه جدا مش الاخ محمد مهمه جدا جدا احسنت اخ محمد فكرتنا بيها هل الخالع يبطل المسح جمهور اهل العلم ان الانسان الخالع تبطل الطهاره جمهور اهل العلم على ان الخالع يبطل الطهاره ان لو انسان متوضي وخلع الشراب خلع الشراب او الخف بطل وضوء. وطبعا بيرجح شيخ الاسلام واختار الشيخ ابن عثيمين اصلا انه هو اللي يبطل لا يبطل وضوء، لكن الاحوط العمل بقول الجمهور. طب عايزين بقى عايزين كلام علمي بقى للشروط يعني اللي هو ايه تاني كده اذا خلع لا احنا مش لا لا لا لا, لا يا شيخ محمود المساله مش دي اصبر يا اخي انت اصبر انا عرفت انت عايز تقول ايه خلاص المساله اللي بيسال عنها الاخ محمد مش دي اللي انت بتتكلم عنها. الاخ محمد بيقول انا خلاص توضيت وضوء كامل ومسحت على الخفين خلاص المسح على الخفين وضوء طهارتي ان انا مسحت على الخفين، هل لو انا خلعت الشراب او الخف يستمر حكم الطهاره ولا يبطل الطهاره بالخلع؟ مسألة خفاء خلاف والجمهور يرون بالايه البطلان وهو الاحوط هو الاحوط، لكن ترجح الشيخ ابن عثيمين كان يرى الايه، لكن الشيخ ابن باز كان يرى البطلان وده الاحوط بصراحه ان الانسان لا يبطل. ايوه ده اختار الشيخ ابن عثيمين، لكن الجمهور اللي يرى البطلان. ماشي، وان الدليل يقول ان الطهاره ثبتت بدليل فلا تخرج انها الا بدليل، ده مساله كبيره يعني، لكن الاحوط ان الانسان لو كان توضأ ومسح الخفين وخلع الخفين عليها ان يعيد الايه بطلت الطهاره، وعليها ان ايه يعيد الوضوء ليصلي للصلاه. ده الاحوط للطهاره، ما كما قلنا الانسان ما يحطش نفسه تحت الايه مرمى البطلان، لان انت كده صلاتك الواحد لو توضأ ومسح الخفين او مسح الشراب وخلع الشراب وراح يصلي جمهور اهل العلم يقول لك عاد الصلاه صلاتك بطله. لو ليه اقول احط نفسي ده عباده ده صلاه ده لعبه ده صلاه ده ركن اركان الاسلام احطها تحت المرمى الصحه البطلان؟ لا يا عم انا رحت اتوضى وخلاص واخد من الخلاف. ما هي يا شيخ محمد، ما هو في خلع بطل الوضوء. بمجرد الخلع بطل، لبسه تانية لبس ملبش ما عادش فارق بقى، بطل على الايه بطل على راي الجمهور يعني. لكن لو خلع ولبس تاني مساله الاخ محمد بقى على راي من يقول ان الطهاره صحيحه، لو خلع ولبس تاني الذين يقولون ان الطهارة لا تبطل بالخلع يقولون ان هو لا يصح له ان يمسح بعد ذلك، يعني حتى العلماء اللي بيقولوا ان هو لو مسح الخفين وخلع الشراب او خلع الخف اللي بيقولون ان لسه الطهارة موجودة لو خلع لا يصح له ان يمسح خلاص ما عادش ينفع يمسح بقى، لا يصح له ان يمسح حتى يتوضأ وضوءا كاملا، لكن هل الطهارة بطلت ولا لا دي اللي مسألة فيها خلاف. ايوه ساعه ما تغيره لازم تتوضا من جديد ده عشان ده الاحوط لك. ايوه ما هو ده اللي احنا بنقوله من ساعتها. الله يفتح عليك يا شيخ عبده، اما اني لو احسن دندنتك ولا دندنه معاذ. يا شيخ عبده ايوه دي مساله الجبيره تاتينا الان، احسنت الله يفتح عليك، مساله الجبيره او رباط الضغط اللي يسمونه العلماء، الشيخ نفسه قال أشار لها بيقول أما الجبيرة والجروح المعصوبة اللي هي زي الأخ عبده فإنه يمسح عليها من الحدثين الأصغر والأكبر. احنا قلنا إن المسح الخفين لا يكون إلا في الحدث الايه الأصغر، أما لو الإنسان أصابته جنابة لازم يخلع الخفين ويغتسل لازم. أما الجبيرة اللي هي اللي بيحطوها على الجبس أو كان بيحطوا على أيام زمان يحطوا عودين خشب أو خشبتين ولف عليهم حاجة من الإنسان إيده تتكسر بيكبروا الكسر، ده يجوز المسح إيه؟ يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر، يعني الإنسان يتوضأ وضوءا كاملا ويغسل المكشوف من جسمه ويمسح على الإيه؟ على الـ على الـ على, الـ على الشيء المكبور إذا كان يستطيع أن يمسح عليه، إذا كان يستطيع أن يمسح عليه. لو كان الجبيرة ديت في مكان الوضوء وهو لا يستطيع أن يمسح عليها ماذا يفعل؟ يتوضأ وضوءا كاملا يغسل المغسول المكشوف، هو لا يستطيع أن يمسح عليها، إذا انتهى من الوضوء يتيمم لهذا العضو الذي لم يستطع أن يمسح عليه، في مسح وفي تيمم. لو كان يستطيع أن يمسح هو الأولى، تمام. تفترضنا ان كان الجرح شديد او كان الجرح لا يستطيع ان يمسح عليه، لا يسبنا الاسباب لا كان هو لا يستطيع ان يمسح، ماذا يفعل؟ يغسل المكشوف في الطهارة العادية، الوضوء بيغسل ايده عادي. ولو كان في العلماء بعض اهل العلم قال انه هو احنا في حالة لا كان يستطيع ان يمسح اصلا، لا بعض اهل العلم قال الاخ فالاخ عمر قال قال انه يمسح ويتيمم برضو احتياطا للعبادة. لا لا لا ده صح الكلام ده غير صح، يعني الصحيح في هذا الكلام انه غير صحيح، لان الجبيره بياتي الانسان فجاه اكن انت هتروح الدكتور يقول لك قوم يا ابني انت نايم ساره سنه ما يفوق عشان يروح يتوضى وانا اعرف احط الجبيره، ده شيء طبعا لا ياتي صح لا ياتي به. ها لا لا هو لا لا, لا يلزم هو يحط الطهاره الجبيره لا يلزم فيها ان يضعها على طهر كما يلزم ان يلزم بالخفين على طهاره، ده لان الجبيره بعض اهل العلم يشترط ذلك. ولا مسارة عامل حادثة ومسارة وإيده مكسورة قال له السنة ما يفوق ما تجبش الوقتي، لا طبعا الصحيح أنه لا يشترط في الجبيرة أن يلبسها على طهارة، لا يشترط ده الصحيح بلا شك، لكن يشترط في الخف وفي العمامة، العمامة على الرأس أن تكون يلبسها على إيه؟ على طهارة. اللي هي إيه؟ لا الجبيرة أحسنت، دي من الفرقات بين الجبيرة والعمامة والخف أنها لا يشترط فيها الطهارة وليس لها مدة محددة، مدتها انتهاء الايه الحاجة، يعني حطتها لغاية ما تشفى إذا شفيت خلاص انتهت ايه، يجب الإنسان ينزعها ويغسل ما كان. أخمن لا ما هو الله قلت لك لا لا لا لا يلزم خلاص حط الجبيرة وهو يبقى ايه يجزئه المسح. تمام تيمم عادي، الايه التيمم ده ليرفع الحدث عن هذا العضو. ايوه اي بس ايوه اي ما هوش يبقى تمام ويمسح عليها برضو التراب. لا لا لا لا يتيمم تيمم الصحيح انه يضرب الكفين في الارض ويمسح وجهه وظاهر ظاهر كفيه وخلاص. بالله بيتيمم لهذا العضو الايه الذي عليه الجبير الذي ان يمسح اللي هو تيمم ضربه واحده ياتينا ان شاء الله انه صح ضربه واحده. عايزين بقى الشروط الاجماليه ما تبقى انت يا محمد بعدين يا محمد وانت قاعد كده بالشعشعت معاك وقعد نجمع مع بعض. احسنت. فلسه اخوانا فرغنا الان من موضوع المسحه العمامه تاخذ نفس الايه الخف ويشترط فيها ان يلبسها الانسان على طهاره، ونفس الحال العمامه خمر النساء، خمار النساء لا يشترط المرأة أن عاش حتى تمسح على الخمار أن تخلع، يصح المرأة أن تمسح إيه على الخمار. نعم الطائية العلماء قال لا ليش ده سؤال صحيح ليش معنى يعني الطائية لا مش هتبان لا لأن الذين العلماء الذين قالوا بجواز المسح على العمامة بحثوا عن العلة لا أنا بمسح العمامة اللي هو مشقة النزع دي تروح مسائل رفعها ومسح ده صعوبة في دي، لكن اللي كانوا لذلك حتى أهل العلم الذين قالوا بجواز المسح على العمامة اشترطوا فيها أن تكون إيه ذات ذؤابة أو اللي هي ذات المحنكة، محنكة العرب كانوا يلفون العمامة تحت الحنك، أو ذات الذؤابة من وراء اللي هي معمولة بدل من وراء دي. أحسنت. والعمامة يطلق عليها أيضا الخمار، يطلق عليها الإيه الخمار، مخمر رأسه يعني مخمر رأسه لأنها تستر الرأس. فالمقصود أن العمامة تأخذ نفس العمامة وخمار المرأة التي تغطي به رأسها من سماحة الإسلام أنه يجوز المسح إيه عليها. نعم تمسح المكشوف فمسح على ناصيته والعمامة، يمسح لو كان من السنة أن الإنسان يمسح الجزء الإيه المكشوف، لكن لا يجب، لكن المختار أنه لا يجب أن يمسح، يمسح على الجزء المكشوف والايه ويكمل على الايه على العمام. ايوه لا ده حاجه انت مش محضرش معانا الدرس خلاص ما اقولهاش لا ما اقولكش انا ما بجيش تحضر الدروس ليه فقد اتى على العرب اللي ما يعرفوه. لا هو المسألة هتأتنا إن شاء الله في أحكام الصلاة إن الإنسان لابد أن يمكن جبهته من الأرض فلا يسجد على شيء ملتصق بجسمه لا صح السجود لا متصق برأسه يعني إلا للحاجة أي طبعا لم يسجد هتأتنا إن شاء الله في أحكام الصلاة لا لا ما خلينا ندخل الموضوع لسه عشان محمد ما خلصناش أخ معمر نفس الحاله نفس بياخذ حكم الراس نفس حكم بياخذ حكم الراس تمام لانه البدل ياخذ حكم المبدل منه مش المسحه المسحه على العمامه والمسحه على الخمار بدل عن مسح الراس نفس الحال تمام طيب هنا لسه يبقى قلنا يا اخواننا المسح على الخمار والمسح على الـ على الـ على الـ على الـ لا اللي هي الجبيره والمسح على الايه على خمار المراه والعمامه خلاص حديث ثوبان كده خلاص يا جماعه حديث ثوبان مهم جدا لان ورد فيه كلمه الايه التسخين وده بيستدل به العلماء على جواز المسح على الايه على الجوربين واحد يقول لك جايبين مسح جوربين منين ورد الخفين لكن ورد في بعض الحديث ان الرسول اجاز المسح على الايه على التسخين الطرح للبنات مثلا بينفوها حاليا يعني تاخد حكم الخمار ما هي ده الخمار ما هو الخمار هو ما يغطي الراس ما هو شرط الخمار بقى اللي احنا عارفينه كنا نازل على الايه هو ده الخمار الخمار ما يخمر الرأس يغطيه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا وزدنا علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك